وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا الله جميعا من النار. قبل أن نبدأ في هذه الكلمة الموجزة، نتقدم بالتهاني لأخينا أشرف بارك الله فيه، ونتمنى له حياة زوجية سعيدة، ونقول له بارك الله فيه وفي زوجه، وجمع بينه وبينهم في خير. نظرا لضيق الوقت إخواني الكرام، سنقتصر على كلمة في نقاط سريعة ومحدودة، لأن الوقت لا يسمح. فأقول مستعينا بربي عز وجل. كما تعلمون إخواني، فإن الخطاب الإسلامي يعاني من مشاكل، الخطاب الإسلامي أو الخطاب الدعوي يعاني من مشاكل عديدة، وهذه المشاكل أو المعوقات، قل هكذا إن شئت، هي معوقات في الداخل وأخرى في الخارج. أي أن الخطاب الدعوي يعاني من مشاكل في الداخل وفي الخارج. في الداخل ممن ينتسبون إلى الإسلام ويتسمون به، وفي الخارج من الكفرة والصليبيين واليهود وأعداء الدين. ويمكن أن نجمل هذه المعوقات في نقاط سريعة. أولا، يعاني الخطاب من التضييق على الخطاب الإسلامي. ها أنتم ترون تضييق في التلفاز، تضييق في المذياع أي في الراديو، تضييق على شبكة الإنترنت، تشويه صورة المسلمين ونعتهم بأوصاف يعني ما شاء الله يندلها الجبين. هذا مشكل أول. سأطرح مشاكل ثم كيف نواجه هذه المشاكل. هذا داخلا وخارجا، يعني أعداء الله يتصدون لهذا في الداخل والخارج. الخطاب الإسلامي والدعوي يعاني من قلة العاملين فيه. العمال في الخطاب الدعوي هم قليل، فكثير منا منغمس في شؤونه الدنيوية، العمل وجمع المال والزوجة والأهل. فالدعوة أناسها وخدامها هم قليل. هذا مشكل ثاني. المشكل الثالث هو قلة المال والدعم. الخطاب الإسلامي يعاني من قلة المال والدعم. وأنتم تعرفون معظم من يشتغل في الدعوة هم أناس فقراء، اشتغلوا وانكبوا على هذه الدعوة، وهذا قديما وحديثا ليس بجديد. الذين تعلموا العلم هم الفقراء لا غير، أما الأغنياء فهم منهمكون في لذاتهم، لا يعرفون للدعوة سبيلا إلا نادرا، كالإمام ابن حزم رحمه الله تعالى ورضي عنه، الذي تربى تربية الأمراء لكن فتح الله تعالى عليه فصار عالما جليلا، وألف كتبا أثرى بها المكتبة الإسلامية، كالمحلى الذي يقع في 11 مجلدا، وكالفصل في الأهواء والملل والنحل في 3 مجلدات، وكتب أخرى فقدت وأخرى حرقت لأنه كانت له يعني شوشرات مع بعض المالكية هكذا. نعم، فالخطاب الإسلامي كما قلت يعاني من مشاكل، منها التضييق، منها قلة الدعم، منها أن بعض العاملين فيه لا يحسنون تبليغه، وهذا مشكل عويم ويعاني منه كثير من الناس. بعض الذين يعملون في حقل الدعوة لا يحسنون التبليغ بطريقة أو أخرى، إما تراهم يتكلمون في موضوع واحد طيلة الوقت ويهملون المواضيع الأخرى. هذا مشكل. المشكل الثاني أن ترى هؤلاء أنك ترى هؤلاء الناس يميعون الدعوة، فلا ولاء عندهم ولا براء، والولاء والبراء من أساس الدين، الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراءة من الشرك والمشركين. هذا ليس عندهم ولا يدخل في خطابهم، بل ميع الدعوة، وعندهم الرحمة مع كل أحد. نعم، الله عز وجل يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة. نعم هذا صحيح، لكن مع من؟ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، ويقف على الآية. أين الذين ظلموا منهم؟ هل نجادلهم بالتي أحسن وهم يظلمون وهم يقتصبون أعراض المسلمين؟ فالخطاب الدعوي يعاني، حتى الذين يعملون فيه لا يتقنونه ولا يحسنونه، ولا أقول كل، فمن أنا حتى أقيم الدعوة ككل، ولكن بعضهم بعض الدعاة إلى الله عز وجل. كذلك يعاني الخطاب الإسلامي هو الذين يعملون فيه لا يمحصون ما يستدلون به. فمثلا تجدون الخطباء يستدلون بالأحاديث الموضوعة والضعيفة للأسف، يصعد على المنبر خطيب مفوه ما شاء الله، لكن حينما يبدأ يستدل بالأحاديث الموضوعة والضعيفة، وهذا مشكل. والناس لا يفقهون، يسمعون الحديث تقول له يا أخي هذا الحديث ضعيف، ما دام قاله الخطيب على المنبر فهو صحيح، لا يهمه، فيأخذ الحديث ويعمل به وهو ضعيف بل قد يكون موضوعا. ها هو المشكل، وهذه مشكلة على العالم وعلى الداعي وعلى الذي يصعد فوق المنبر أن يمحص السنة النبوية. فأنتم تعرفون السنة تحمل الصحيح والحسن والضعيف، والأحاديث الضعيفة لا يجوز الاستدلال بها إلا بشروط قيدها بعض العلماء، ومنهم من منع الاستدلال بالضعيف مطلقا، ومنهم من قال بشروط أن يكون للحديث أصل يندرج تحته، أن يكون في فضائل الأعمال، أن يكون في الترغيب والترهيب، ومنهم من منع مطلقا، وهو مذهب الإمام ابن حزم والألباني وغيره رحمه الله تعالى ورضي عنهم. فالوضع في السنة موجود، في السنة النبوية أحاديث موضوعة وهي بكثرة، حتى أن واحد يقال له محمد المصلوب كان في زمن هارون الرشيد وضع 4000 حديث، 4000 حديث موضوعة وضعها هذا، وكان في الشام، وهو أحد المعروفين بالوضع، من عرفوا بالوضع قل أربعة ابن أبي يحيى حاوسه طيبة، والواقدي قل ببغداد فارع، وبخراسان مقاتل افتار، محمد المصلوب بالشام اعتاد، لذا النسائي البصير أرشاد. 4 محمد بن أبي يحيى معروف بالوضع، ثم الواقدي كان في بغداد وكان يضع الحديث، ثم مقاتل بن سليمان كان مشبها يشبه صفات الله بصفات خلقه وكان لا يثبت الإسناد كما قال إما، ثم هذا محمد المصلوب كان بالشام، ولما جيء به للخليفة العادل هارون الرشيد ليقتله قال له كيف تقتلني وقد وضعت 4000 حديث؟ فقال له الخليفة العادل هارون الرشيد رضي الله تعالى عنه لا عليك، سيمحصها الجهابذة والنقاد، فما هي إلا 3 أيام حتى محصها الإمام ابن المبارك الحديث كلها، محصها وميز ضعفها وبل وضعها في 3 أيام. إمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى ورضي عنه من الجهابذة في هذا العلم، ومن من من من من من النقاد الكبار والحفاظ من أمثال الإمام الدارقطني والإمام البخاري والإمام مسلم والإمام الترمذي صاحب العلل وغيرهم كثير هكذا، وهو من الحفاظ المشهورين الذين كانوا يحفظون الأحاديث رواية ودراية ويعلمون العلل علل الأحاديث، وهو علم جليل لا يطلع إلى النقاد علم العلل. نعم، فالخطاب الإسلامي يا إخواني يعاين هذه المشاكل، وأنتم إذا لاحظتم هذه المشاكل يتحملها الناس الذين ينتقدون هذا الخطاب ويعادونه من العلمانيين والشيوعيين والليبراليين، ثم يعاني من أصحابه مشاكل، أصحابه يتسببون في مشاكل هذا الخطاب. نعم، كيف يواجه الإنسان هذه المشاكل وهي صغيرة لضيق الوقت يعني قليلة؟ كيف يواجه الإنسان هذه المشاكل؟ أولا بالعلم، هذا أول حاجة، العلم يا إخوان، فاعلم من أول صورة نزلت اقرأ بسم ربك الذي خلق. فالإسلام يدعو إلى العلم، الإسلام ليس ضد العلم وليس ضد استخدام العقل، لا، هذه شوشرات يثيرها أعداء الملة، يقول لك الإسلام ضد العقل، الإسلام يحجر العقل، لا يا أخي، هذا كلام ساقط. القرآن الكريم يخاطب العقول، أفلا تبصرون، أفلا تعقلون، أفلا تتفكرون، ما معنى هذا الكلام؟ أي استعملوا أفكاركم، عقولكم، أبصاركم لتتمعنوا، فعندنا كتاب مسطور وهو القرآن، وعندنا كتاب منظور وهو الكون. انظر يا أخي الكريم، استخدم عقلك، لكن كيف تستخدم العقل؟ هل تستخدم العقل في المسائل التي قطع الله عز وجل بها؟ هل نستخدم العقل في الاعتقاد فنثبت لله صفات من عند أنفسنا؟ لا، هذه المسائل لا عقل فيها. الإسلام دعا إلى استخدام العقل فيما يستخدم فيه العقل، والإسلام كما يقول الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى جاء بما تحار فيه العقول لا بما تستحيله العقول. الإسلام جاب أشياء العقل يحار فيها حقيقة، يبقى يفكر كيف لكن هل يستحيلها؟ أبدا. الإسلام جاء بما تحار فيه العقول لا بما تستحيله، وانظروا إذا شئتم كتاب درء تعارض النقل مع العقل في 13 مجلدا. فهذا هو الإسلام، جاء ليخاطب العقول. لكن أي عقول؟ العقول النيرة، العقول الساطعة التي تريد الفهم لا الذي تريد الطعن في الدين. ولذا نظم بعدهم أبيات طريفة قال: علم العليم وعقل عقل العاقل وعلم العليم اختلفا، من منهما قد أحرز الشرفة؟ فقال العلم: أنا أحرزت غايته. فقال العقل: أنا أحرزت غايته. لا، فقال العلم: بي الرحمن قد علم. سبحان الله، نسيت الأبيات. على كل حال، يعني كانت حوار بين العقل والعلم. في الأخير فقبل العقل رأس العلم وانصرف، أي اعترف العقل للعلم بأنه هو الأب وهو المرجع. والعقل كما يقول العلماء أعمى لا يرى، فالذي ينير له الطريق هو العلم. فالعلم يا إخوان، العلم لنتصدى للشبهات، العلم لنسير الخطاب الدعوي والإسلامي، هذا هو الواجب، العلم. ثم العمل، لا بد، العلم والعمل. فبوب الإمام البخاري في صحيحه باب العلم قبل العمل. فقبل أن تعمل يجب أن تعلم الصلاة كيف تصلي. هل لكل أحد أن يصلي كيف شاء؟ لا، لا تصلي حتى تعلم كيفية الصلاة، هذا مسألة مفروغ منها، لا نقاش فيها. فالعلم مع العمل. ثاني حاجة الإيمان، الإيمان الذي يقويك ضد الشبهات، عليك أن تتسلح به. كيف تحصل الإيمان؟ بقيام الليل، بتلاوة القرآن، بالرجوع إلى الله، إلى الله عز وجل، بإزداء النصائح، هكذا يتحصل الإيمان. فهو قول بالقلب وقول باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. ومن جاء بغير هذا فهو ليس على منهج أهل السنة في هذا الباب فقط. فهذه أسلحة، العلم والعمل والإيمان. في الإيمان من جملة ما ما ما ما ما, ما, ما, ما يكون في الإيمان تلاوة القرآن، مطالعة السنة النبوية، مطالعة أخبار الصالحين، الانتماء للسلف الصالح، فهم خير الناس، خير الناس قرني، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وخير قرن قرن المصطفى، من آمنوا فمن قفى فمن قفى. ثلاث قرون، القرن الأول والثاني والثالث. نعم، هكذا يجب أن يكون، لا ننتمي لغير السلف. الناس ينتمون إلى كارل ماركس الشيوعي، ومنهم من ينتمي إلى بوش، ومنهم من ينتمي إلى إلى إلى أفلاطون الفيلسوف الغبي. ونحن إلى من ننتمي يا إخوان؟ إلى من؟ يجب علينا أن نفعل في حياتنا الانتماء للسلف الصالح، فهم خير الناس بشهادة رب البرية وبشهادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهم نبراس الحياة، لأن كلامهم كان قريبا من الوحي، كانوا يعني عاصروا الصحابة، عاصروا زمن الوحي، ومن جاء بعد الصحابة يعني كانوا أقرب الناس إلى الوحي. هكذا يجب علينا أن ننتمي. وانظر إلى العلماء، ألفوا في هذا الباب الحافظ ابن رجب رحمة الله تعالى عليه، أحد من تصدى لشرح صحيح البخاري لكنه لم يكمله، ولو أكمله لجاء شرحا عجيبا. ألف كتابا أسماه: فضل علم السلف على علم الخلف. نعم، فهم الأصل، هم منبع العلوم. من أين جاء النحو؟ من عند السلف. أول من أفادنا النحو عالي، سببه خلف حكاه الدؤالي. قصة معروفة كيف بدأ علم النحو، لأن سيدنا علي أرشد الإمام التابعي أبا الأسود الدؤلي إلى تعليم الناس النحو ونشره بعدما اختلط اللسان العربي. فالنحو من عنده. كذلك علم الأصول، أول من ألف في الأصول هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه. أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطالبي، وغيره كان له سريقة مثل الذي للعرب من خليقة، هكذا قال الناظم رحمه الله. هذا لا يعني أن الأصول لم تكن، علم الأصول لم يكن معروف عند الصحابة، لا أبدا، علم الأصول كان معروفا عند الصحابة، لكنهم لم يحتاجوا إلى تعلمه لأنه كان عندهم سليقة مثل النحو. الصحابة ما كانوا يتعلمون النحو، تعال يا أخي ادرس تجرومية وقطر ندوة الألفية وشذور الذهب، لا، كان النحو عندهم سليقة. مجرد ما الطفل ما ينمو يتكلم اللغة العربية بطلاقة، أنهم كانوا أهل لغة، هكذا كان السلف، كانوا أهل لغة، هم أهل لغة أقحاح ما يتعلمون النحو. حتى قال القائل: ولست بنحوي يلوك لسانه، ولكن سليقي أقول فأعرب. نحن أختنا نتعلم النحو ونقرأ جرومية وقطر النادة وفي يوم الصعيم اللحنوش نسينين وسينين. اللغة العربية هم مشت، هم مشى أعداء الدين، قال استعمار شو نعمل فينا؟ قطرنا على اللغة العربية اللي لغة القرآن، ونمشت اللغة العربية مش القرآن، باش نفهموا القران باللغه العربيه. خاصك تقرا النحو والصرف والاشتقاق واللغه والعارض والقرض والشعر والانشاء. علاش؟ باش تفهم كلام الله. انظروا يا اخوان، انظروا اللغه العربيه اين باتت. باتت في الحضيض، هي مرفوعه باذن الله لان لغه القران، ولكن اهلها ضيعوها. نعم، قلت فهكذا كانوا السلف، فعلينا ان ننتمي اليهم، فهم الاصل وهم المنبع للعلوم كلها، هم وفضلهم علينا كثير، فضلهم علينا كثير، فهذا هو الواجب. نعم، قلت الخطاب الاسلامي يعاني من هذه الاشياء، واعطيت بعض الحلول التي قد يستانس بها في هذا الباب. قد يقول قائل لكن الاعداء يملكون كل شيء، القنوات، الميديا، الانترنت، كل شيء. اقول نعم، هم الذين صنعوا هذه الاشياء، لكن والله لقد نصروا هذا الدين من حيث لم يترك. صنعوا الانترنت، الان الانترنت يستعمله العلماء والناس لتعليم بعضهم البعض، اليس كذلك؟ الدروس والكتب ما شاء الله. هل هم حينما صنعوا هذه الشبكه العنكبوتيه او هذه الحواسيب كانوا يظنون سيكون هذا الشيء؟ لا، كانوا يقولون نصنع هذه الاشياء لنلعب على عقول المسلمين ونضحك عليهم ونصنع القنابل الذريه والاسلحه النوويه. لكن ها انتم ترون المسلمون اصحاب الفطنه والذكاء استغلوا هذه الاشياء، استغلوها في نصرة الدعوة، والحمد لله. وقد فتح الله عز وجل بسبب التلفاز والإنترنت على الناس الفتح الكبير والكثير، الحمد لله. فعلى المسلم لزاما عليه في هذا الوقت أن يتعلم هذه الوسائل. تعلم يا أخي، تعلم كيف تستعمل الحاسوب، تعلم، ستفيد الأمة إن كان لك علم، ستفيد الأمة وسيكون لك خير كثير. أخر في أمريكا يعمل لك درس يا أخي الكريم، يصلك في المغرب، في تونس، في الجزائر، أليس هذا خيرا كثيرا؟ قد يهتدي على يديك يعني الآلاف من الناس ويسلم آخرون، هذا خير، هذا خير. خلافا لمن يقول لا الإنترنت بدعة، هذا كلام ساقط. ما هي البدعة؟ البدعة في الدين يا أخي، هل هذا بدعة؟ هذا من المصالح المرسلة، ما دام حقق لنا نفعا نستعمله، لكن مع الحذر. فالإنترنت سلاح ذو حدين كالتلفاز وكالسيارة، صاحب السيارة قد يعني يفعل بها الأفاعيل، يضرب الناس ويعني يفعل الحوادث، وقد يعني يسوقها بليونة ويقضي بها مصالح. كذلك الإنترنت قد تستعمله في رؤية المناظر المخزية والفاضحة، وقد تستعمله في الدعوة، فكل واحد على حسب. فهل هذا كان لزاما على الشباب المسلم أن يستخدمه فيما يرضي الله عز وجل؟ هذا هو الواجب، والتلفاز والراديو إلى آخره. نعم، قلت فالدعوة عاية من هذه الأشياء، وهذه الحلول التي بين قوسين طرحتها وأنا أنقلها من كلام العلماء، وهذا ليس كلامي طبعا، يجب أن تفعل. ما يبقى الخطاب مجرد كلام نتكلم ثم نمشي، هذا مشكل كبير. نتكلم ويجامل بعضنا بعضا، وأنت ما شاء الله عالم، وأنت ما شاء الله كلامك صحيح، بعد الانصراف كل ينصرف إلى حاله كأن شيئا لم يكن، وهذا مشكل. لا، هذا الشيء يجب أن يفعل. كل على ثغر، كل يفعل ما يستطيع. أنت يا أخي هذا المسائل الإنترنت اعمل في الدعوة، أنت أعطاك الله علم قليل امشي في الدعوة، أنت أعطاك الله القرآن علم الناس القرآن، هكذا تكون الدعوة. وإلا فالدعوة تعاني من الجمود والتقليد. نحن عندنا مشكل وهو التعصب للعلماء وللشيوخ، الجمود التام. ما دام شيخي قال كذا أنا لا أخذ إلا بقوله، وهذا والله مشكل كبير يعاني منه في المغرب وفي الدول كلها وأنتم ترى. ولهذا شوف يا أخوان، هذا الشيخ هذا سعد البريك ألف كتاب سماه الإيجاز فيما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز رحمه الله تعالى. خلاف وارد يا أخوان، أنتم لا، ما دام الفلان قال كذا فأقول بقوله كذا. العلماء الكبار ردوا على شيوخهم، حتى قال أحد الشناقطة رد الأجلاء على الأجلة من الأبيان والشيوخ دلة على قبول كل واحد نبه مع قبوله أو طلبه. رد على مالك ابن القاسم وابن ابن عاصم على ابن عاصم وابن ابن مالك على ابن مالك، ولم يعب صاحب نقل ذلك حتى كذا الرهوني على رسوخه قد أكثر الرد على شيوخه، وذاك عندي أن حق الحق مقدم على حقوق الخلق، رضي الله عنه ورحمه. هكذا قال. فكيف أنت تسمع قول من الشيخ تتعصب له ولا تسمع لغيره؟ لا، ما هذا يا أخوان، ما هذا؟ هذا مشكل، هذا يجمد الدعوة. هذا حتى أن بعضهم قال الإجماع هو ما اتفق عليه ابن باز وابن عثيمين والألباني رحمهم الله تعالى. إذا اتفقوا على شيء نأخذ به، وما قاله غيرهم نطرح به. مش هذا كلام يقال؟ هل العلم انحصر عند هؤلاء الأئمة الثلاثة؟ هل هذا كلام عاقل؟ العلم موجود عند الشيوخ يا أخي، هنا في المغرب عندنا علماء غير يعني علماء كبار أجلاء لا يعرفهم الناس، حتى نحن لا نعرفهم، وهم من بلدنا من المغرب، وعلماء في اليمن وعلماء في السودان، لا نحن متحجرون، ما قاله شيوخنا نأخذ به ونطرح ما سواه، وهذا من أسباب تخلف الدعوة، بل هذا من مخططات الأعداء، هم أرادوا لنا هذا، أرادوا لنا الفتنة بين الشيوخ والتعصب للشيوخ، لأن المتعصب حاليا يقول بالدارجة عمره ما يزن قدام، علاش؟ لقى الشيخ ديالو كياخذ به، يا ودي كاين واحد، لا الشيخ ديالي قال هيدا، إذا أنا هيدا، وهل هذا كلام؟ هل هذا لمصلحة الدعوة؟ عندما تتكلم معه نحن نريد مصلحة الدعوة، نحن نريد مصلحة الدعوة، طيب يا أخي ها الحق، ولا أنا الشيخ ديالي قال كذا ما ناخذش بقول غيره، وهذا في الحقيقة يعني ما شاء الله وصف، تسبب للدعوة في مشاكل كثيرة، أسأل الله السلام، السلام والعافية، هذا ما ما ما ما, ما, ما أحببت التنبيه على قول في هذه الجزئية الصغيرة، فالواجب علينا إخواني أن نعمل لهذه الدعوة، وأن نجاهد في سبيل الله في هذه الدعوة، فالذي يعمل في طريق العلم جهاد، الذي يقاتل المشركين والمرتدين والنصيريين كما في سوريا هذا الجهاد، والذي يعلم الناس هنا العلم الصحيح، العلم الصحيح، ويعلمهم العقيدة الصحيحة لا العقيدة الفاسدة، هذا بنفسه جهاد، من مراتب الجهاد أن تعلم الناس وأن تجاهد نفسك وأن تجاهد الشيطان، هذا جهاد يا إخوان، فعلى كل واحد منا أن يتعلم وأن يعلم، ما فائدة التعلم بدون تعليم؟ تعلم العلم ثم يبقى حكرا عليك، ما الفائدة؟ بل يخشى أن تكون ممن كتم العلم وتلجم لجاما من النار كما قال صلى الله عليه وسلم، المسألة خطيرة يا إخوان، تعلموا وعلموا، هذا هو الواجب، لا تقول لي والله خصني نحفظ القرآن وقرأ النحو وقرأ الأصول، بلغوا عني ولو آية كما قال صلى الله عليه وسلم، بما يسر الله بلغ، ولكن بشروط، المسألة التي تتكلم فيها يكون لك بها علم وسمعتها من العلماء المخلصين أصحاب العقيدة الصحيحة، ولا تستدرك الحديث الضعيف والموضوع كما قلنا، وإياك والغرور والتكبر، واعرف مع من تتكلم، وخاطب الناس على قدر عقولهم، ليس المسألة مطلقة تعرف شيء تبلغه، لا بضوابط، يجب عليك أن تتقن فن الدعوة، هناك رسالة صغيرة لعائد القرن اسمها فن الدعوة، ذكر فيها يعني أكثر من 30 قيد أن الداعي يلتزم بهم، منها الإخلاص، إخلاص ضروري، كما قال الله عز وجل ما أسألكم عليه من أجر، على لسان الذي يدعو إلى الله ما يريد المال أو الشهرة، لله، كذلك عندك هدف من الدعوة، إن أريد إلا الإصلاح لا استطعت، هذا هدف الإصلاح، إصلاح المجتمع، إصلاح البشرية، ها؟ لا تعيش حياة مثالية، يعني أنت داعية ما شاء الله تقوم نروى الناس كلهم لا شيء، لا هناك ناس يعني منظرهم يرثى له، ولكن هم عند الله ما شاء الله مكانتهم رفيعة، فالعالم لا يعيش مثالية، لا هذا واجب، هذا من شروط، هذا من آداب الدعوة، كذلك يجتنب التسمية عندما يعني يتكلم على أحد إذا لم يكن مشهرا ببدعة لا يسميه، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، لا تسمي أفلان فعل، قل بعض الناس أو أحدهم اللهم هذا الشهر ببدعة وكان ينشر بدعته، فهناك يتعين بل يجب تشهير به، لأن الناس مغرورون به، وما أكثر المبتدع، حتى أن الغيبة كما تعلم محرمة في الشرع إلا في 6 مواضع، منها التحذير من المبتدع، المسألة معروفة، فهذه من ضوابط الدعوة، كذلك الإخلاص والصدق والهندام الحسن وتحديد الهدف كما قلنا وغير ذلك، فهكذا يجب أن يكون الداعي إلى الله عز وجل، حتى يعني ننمي الخطاب الإسلامي ونثريه ونذهب به بعيدا، هذا هو الواجب يا إخوان، فالخطاب الإسلامي في حاجة إلينا، الدعوة منصورة بإذن الله، الدين منصور، لكن السبب علينا أن نسبب، أي أن نسبب، هذا هو الواجب، وأسأل الله أن يوفقنا ويحب ورضاه، ولعل الوقت قد انتهى، وسامحونا وجزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ما شاء الله.